رابعاً ب التصريف، يجب أن، يمكن أن. أنا يجب أن أبحث عن عمل. نحن يجب أن نبحث عن عمل. أنت يجب أن تبحث عن عمل. أنت يجب أن تبحثي عن عمل. أنتم يجب أن تبحثوا عن عمل. أنتن يجب أن تبحثن عن عمل. هو يجب أن يبحث عن عمل. هي يجب أن تبحث عن عمل. هم يجب أن يبحثوا عن عمل. هن يجب أن يبحثن عن عمل.